الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: ما حكم أخذ هدية من المال من عند شخص زميل مع العلم أن ماله فيه نوعا من الشبهة من الحرام، لأنه يتعامل بالعروض الربوية؟ وبارك الله فيك. أقول جوابا على هذا السؤال: القاعدة في هذا الباب أن ينظر إلى مال الشخص الذي نريد أن نتعامل معه في ماله، فإذا كان المال كله محرما، كان يكون مثلا مسروقا، أو كان يكون مثلا ربحه من بيع محرمات كالمخدرات والخمر ونحو ذلك، فإذا كان المال كله مسروقا أو حصله من بيع محرمات، وبالتالي فماله كله حرام ومن كسب محرم، ففي هذه الحالة لا يجوز التعامل معه في ماله، لا يجوز التعامل معه في ماله. وأما إن كان مال شخص مختلطا فيه الحلال وفيه الحرام، ففي هذه الحالة تجوز معاملته في هذا المال. وبناء على هذه القاعدة، الذي يظهر من سؤال هذا السائل أن زميله هذا أمواله مختلطة، يعني فيها الحلال وفيها الحرام، وبالتالي فيجوز له أن يقبل منه هذه الهدية، ولكن ينبغي لهذا الآخذ أن يحرص على أن ينصح صاحبه وزميله، ينصحه بتقوى الله جل وعلا وبالابتعاد عن الشبهات وعن الأمور المحرمة. هذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.